الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن من عبادات الصائم أن يجاهد نفسه، والنفس الإنسانية قد جبلت بطبيعتها على حب الراحة والدعة والرفاهية، كسولة أمارة بالسوء، طموحة إلى الشهوات واللذات، ولكنها متوانية في الطاعات وفعل الخيرات. ولنتأمل حال أبينا آدم عليه السلام لما نهي عن الشجرة جعله الشيطان يحرص عليها مع كثرة الأشجار التي تغني عنها. وإذا ترك الإنسان العنان لنفسه تسوقه حيث شاءت يخسر كثيرا، لأن النفس تأمر بالفحشاء وتدعو إلى الطغيان وتؤثر الحياة الدنيا. والرب تعالى قال لنا في كتابه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والعبد إما أن يجيب داعي النفس فيهلك، أو يجيب داعي الرب فينجو. والماء الجاري يطلب الهبوط ورفعه إلى فوق، يحتاج إلى جهد، إذ هو معاكسة لطبيعة الهوي والسقوط. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وقال ربنا تعالى عن النفس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني أفلح من طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة علام الغيوب وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. وقد خاب من دنس نفسه بالرذائل وجعلها تدنو بالعيوب والذنوب، وترك ما يكملها وينميها، واستعمل ما يشينها ويدسيها. والواجب على المسلم تجاه نفسه أن يعلن الجهاد عليها حتى يسلس له قيادها ويسهل عليه ترويضها. فمن لم يسلم من شر نفسه خسر لا محالة. قال ابن القيم رحمه الله: سبحان الله، في النفس كبر إبليس، وحسد قابيل، وعتو عاد، وطغيان ثمود، وجرأة نمرود، وتطاول فرعون، وبغي قارون، وجهل أبي جهل. وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب، وشره الكلب، ورعونة الطاووس، ومكر الثعلب. قال ابن عطاء رحمه الله: النفس لا تألف الحق. وقال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي. وقد وصف الله تعالى النفس في القرآن بثلاث صفات: الطمأنينة في حال القرب من الله، فتطمئن بذكره وتأنس بقربه وتشتاق إلى لقائه، وهي التي ينادى صاحبها عند الموت: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والذي يناديها ملك الموت بنداء التشريف والتكريم. والثانية: النفس الأمارة، وهي ضد النفس المطمئنة، فتأمر صاحبها باتباع الشهوات والباطل، وتقوده إلى كل قبيح. وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوء، يعني كثيرة الأمر بالسوء، فهي لا تكتفي بأمر ولا أمرين من معصية الله، بل تداوم على الأمر بذلك. قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والثالثة هي النفس اللوامة، التي قال الله عنها: ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي النفس التي تندم على ما فات وتلوم عليه. وقد تكون تارة أمارة، وتارة لوامة، وتارة مطمئنة، فعلى العبد أن يسعى ويجد لتكون نفسه من النفوس المطمئنة. فإن العبد ما لم يجاهد نفسه أولا فيبدأ بها ويلزمها فعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه لم يمكنه جهاد عدوه الخارجي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فجهاد النفس مقدم على جهاد العدو في الخارج، يعني خارج النفس، وأصلا له، يعني أن جهاد النفس أصل لجهاد العدو. فكيف يتمكن الفرد من جهاد عدوه والانتصاف منه والتغلب عليه وعدوه الذي بين جنبيه الآخر قاهر له متسلط عليه لا يجاهده ولا يحاربه؟ والجهاد على 4 مراتب، كما قال ابن القيم رحمه الله: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. فأما جهاد النفس فإنه على 4 مراتب أيضا: الأولى أن يجاهدها على تعلم الهدى، الثانية على العمل به بعد علمه، الثالثة على الدعوة إليه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله ومن الذين يتولون عن بيان دين الله، الرابعة الصبر على مشاق الدعوة، فيتحمل ذلك كله. فإذا استكمل هذه 4 صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه ويدعو إليه. وهذا الصيام يمكننا من التغلب على أنفسنا ومحاربة هواها، وكذلك يرقيها ويرفع من شأنها، وكذلك يزمها ويخطمها. وهذا التغلب في هذا الحال، حال الصيام، هو الذي يجعلنا في غير الصيام أقدر على أن نروض هذه النفس وعلى أن نقودها إلى طاعة الله ونمنعها من معصية الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نفوسنا وأن يتوب علينا وأن يتقبل منا، إنه هو السميع العليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.